اهتدى بهدي الى يوم الدين اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فكما أشرنا وذكرنا غير مرة وعلى ما نبه عليه العلماء وجاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة أن هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان له خصيصة بالقرآن الكريم له خصيصة بالقرآن الكريم ولهذا فالذي يندب إليه كل مسلم ويدعى إليه ويرغب فيه ويستحسن لديه ويحث عليه الاهتمام بهذا الكتاب العظيم الاهتمام بالقرآن الكريم الاهتمام بكلام الله جل وعلا رب العالمين القراءة فيه والحفظ منه والفهم له والتعلم منه والسماع لتلاوته وتدبر ذلك السماع لتلاوته وتدبر ذلك وحضور دروس تفسيره وشرحه وبيان معانيه وأحكامه أوامره ونواهيه ودلائله ومراميه هذا كله مما يندب إليه المسلم حق عليك أخي المسلم أن تجعل لكتاب الله جل وعلا وافر وقتك وليس فقط حظا منه بل تجعل منه وافر الوقت وأكثر ما تستطيع حتى يصدق عليك أن تكون صاحب القرآن ويتنزل عليك الحديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل واقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وكذلك في الحديث أن الميت إذا دفن فإن القرآن يأتيه في صورة حسنة أو إذا خرج من قبره جاءه القرآن في صورة رجل شاحب اللون أي متغير أي متغير فيقال من أنت؟ يقال أنا صاحبك القرآن إن كنت لوجدتك تاليا له قائما به أنا الليل وقرأ النهار وإنما يقال لك إنك صاحب إذا كنت ملازما وإن كنت مصاحبا وكنت مكثرا وحيثما سنحت الفرصة فاملأ عينيك من النظر إلى كتاب الله وحيثما سنحت لك الفرصة فاملأ فكرك بالتدبر والتفكر في آيات الله وحيث سنحت لك الفرصة فافتح قلبك واشرح صدرك لكتاب الله عز وجل فإن فيه المعاني العظام والدلائل الجليلة والجسام تنور القلب وتريح القلب وتحيي القلب وقد قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالقرآن روح ونور روح تحيا به القلوب والأجسام ونور يضيء لك الطريق وهو حياة في القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والدعاء جاء لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تضمن من الأحكام، فما ثمة شيء ينشرح له الصدر غاية الانشراح ويلتذ به الفؤاد ويقرب له كمثل العيش مع القرآن الكريم. وإن كان لسائر المشتهيات لذات، لكنها لذات لا يطول بقاؤها، ولذات قد يعقبها الندم، ولذات قد لا تكون في ميزان الحسنات، ولذات قد لا تدفع إلى العمل بالصالحات، ولذات قد تطفف ميزانك يوم القيامة، ولذات لا تزيد من وزنك عند الله جل وعلا. وأما العيش مع القرآن الكريم وتطرب مع ما تتفهمه فيه من المعاني وتعيش مع ما فيه من الدلائل، تلك اللذة التي تجدها لذة يرضاها الله جل وعلا، يثيبك بها الأجر ويرفع لك بها الدرجات ويترتب لك عليها الحسنات وتتقل لك الميزان وتزيدك إيمانا وتشرح صدرك وتدفعك للحسنى وتعقبها ما هو حسن وخير إلى غير ذلك من الأمور العظام. لهذا ينبغي إخواني أن نغتنم، احذروا من الملهيات، احذروا من الشهوات، احذروا من الأمور التي تذهب بك يمنة ويسرا. كثير من الناس بعد التراويح يرجع إلى بيته أو إلى طريقه أو إلى مقهاه أو إلى دكانه ويشغل على يديه جهاز الكمبيوتر أو الجوال ويسيح في شبكة المعلومات أو في شبكات التواصل الاجتماعي أو في مواقع معينة حلت أو حرمت، ويتيه في أشياء صورة تتلوها صورة ومقال يتلوه مقال وكتابة يتلوها كتابة وتعليق يتلوه رد ورد يتلوه تعليق وتعليق يأتي بعده اعتراض واعتراض له جواب، وهكذا دواليك إلى أن يؤذن عليه الفجر أو ينادى قم لتتسحر، فتمر ليلته على هذا النحو. وفي المقابل آخرون تجده متربعا متخشعا مستقبلا قبلته داعيا الله جل وعلا تاليا للقرآن، أو رجع ليأخذ قسطا من النوم ليبكر فيأتي المسجد قبل أن يؤذن الأذان ليتم ليلته بما تيسر من القرآن تلاوة وقراءة وفهم. وكم بين هذين الشخصين من المفاوز ومن البعد ومن التفاوت الشيء العظيم. فلا يفوتنك فإن العمر قصير والزمن يسير والفرص قد لا تعود وقد لا تتكرر، والموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين مأمور وأمير ولا بين شريف وحقير ولا بين عال وسافل ولا بين مريض وعليل وصحيح، بل يأتي على كل بحسب ما قضى الله جل وعلا وقدره. فاغتنموا الخيرات واغتنموا الفرص، وإياي وإياكم من الملهيات. أعود فأقول، ذكرنا 10 قواعد استفادها الإمام ابن القيم، وذكر أن معاني ألفاظ القرآن تدور عليه، قال: فهذه 10 وجوه عليها مدار القرآن. وكم من عشرة له هذا الإمام رحمه الله، فنأخذ معه اليوم عشرة أخرى في باب آخر ويتعلق بالقرآن الكريم. فبين هو يعني يتكلم في بعض القواعد في علم النحو في كتابه البدائع، بدائع الفوائد، تعرض لي التعليق على سورة غافل. هذه السورة سورة عظيمة وسورة جليلة وسورة مليئة بالإيمان وبأمور الإيمان وبتقرير العقائد كالتي قبلها وهي سورة الزمر. سورة غافر تسمى سورة المؤمن لذكر مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به. فسميت هذه السورة كما قال العلماء سورة المؤمن. هذه السورة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن سطرها الأول لمن تدبر فيه الإشارة إلى عشرة قواعد من قواعد الإسلام والإيمان. ما هو السطر الأول؟ قال جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه تتضمن شطرا سطرا واحدا ونصف أو يزيد قليلا. هذا هو السطر الأول وبعض منه من هذه السورة ألا وهي سورة غافر، فيها معاني عظيمة. قال جل وعلا حاميم، حاميم تفتتح بعض السور بالحروف المقطعة، حروف المقطعة حاميم ألف لام ميم ألف لام راء نون صاد ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد حاميم حاميم عين سين قاف. هذه سور عددها 29 بعدد حروف الهجاء، تبتدئ بحروف، حرف واحد نون صاد قاف، حرفين حاميم طاسين، ثلاث حروف ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم، أربعة أحرف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، أو خمس أحرف كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف. بداية هذه الحروف إشارة إلى أن كلام الله، هذا القرآن كلام الله بأي حروف؟ بهذه الحروف العربية. فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ تحدي للكفار الذين لم يريدوا أن يؤمنوا وأن يسلموا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأن هذا وحي من عند الله رب العالمين. فإذا هذه السور وهذا الكتاب هو كلام عربي مبين، حروفه هي الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها أيها العرب، وقد كانوا في زمنهم في ذروة الفصاحة والبلاغة لكن عجزوا عن أن يأتوا بمثلنا. فهذا تحدي. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب، إذا الكتاب منزل من عند الله جل وعلا، فهذا فيه إضافة صفة العلو لله رب العالمين. فمن صفات الله جل وعلا العلو كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل عال فوق سبع سماوات، أحاط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وما من داع إلا وهو يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي. لما؟ لأن ربك عالي فوق سبع سماوات قد استوى على عرشه، أي على وارتفع، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يحتاج إلى خلقه ولا إلى عرشه، غني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، أي تصمد إليه كل الخلائق، كل الخلائق. قال جل وعلا كما قال مرتبة وله أسلم كل شيء، أي استسلم وخضع، ما من شيء إلا وهو خاضع لله مفتقر إلى الله. أما الله جل وعلا غني عن كل شيء، ولهذا كان الله ولم يكن شيء معه ولا غيره ولا قبله، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم بعد ذلك خلق سبحانه وتعالى الخلق لا يحتاج إليهم، وإنما ليفيدهم وينتفعوا بحياة خير ونفع وصلاح دائمة. فإذا من صفاته العلو، لا يجوز أن تعتقد أن الله في كل مكان كما يقول البعض، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم الله في كل مكان بعلمه وسلطانه وبقوته وتأييده للمؤمنين وإحاطته لا تخفى عليه خافية، ولكن هو صفته أنه عال فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، والتنزيل إنما يكون من فوق إلى تحت. ولهذا قال في الآية الأخرى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال جل وعلا تعرج إليه والملائكة تعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، ترتفع وتصعد إليه سبحانه. فإذا هذا قاعدة أولى، وهو إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز العليم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، اسمان من أسماء الله عز وجل. العزيز بمعنى الذي له العزة والقوة والمنع، فهو عزيز أي رفيع القدر والعظمة والجلال، موصوف بصفات العزة والكمال سبحانه وتعالى، مجيد ممجد مقدس منزه مسبح سبحانه وتعالى، له عزة القوة قادر على أن ينفذ كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يضعف عن شيء، وعزة المنع إذا قضى شيئا فإنه نافذ لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، فمشيئته نافذة لا مشيئة للعباد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. العزيز العليم، العزيز العليم، ما معنى العليم؟ أي الذي علم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ما هو كائن وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فما سبق يعلمه، وما هو واقع الآن يعلمه، والذي يأتي مستقبلا يعلمه، والأمر الذي لا يكون لو أنه وجد ما هو على أي حال يوجد، فالله تعالى أيضا يعلمه سبحانه. فهذا اسمان افتتحت بهما هذه السورة، العزيز العليم، ويأتي تتمة الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى. كل هذه القطرات التي توضع في العينين تفطر لا تفطر، لكن إذا استطعت أن تستعمل قطرات العين قبل الفجر وبعد المغرب هذا أفضل، لكن إذا اضطريت في النهار فلا تفطر. نزع الضرس هل يفطر؟ لا يفطر، هذا صحيح، لكن إذا استطعت أن تؤخر إلى ما بعد المغرب، خاصة إذا كنت تخشى أن تضعف، أن تضعف، فإذا كنت تخشى أن تضعف في النهار وتفطر أو لا تؤخر، لكن إذا اضطريت أن تنزع فتنزع ولا يفطر، وإذا ضعفت أو احتجت إلى أن تفطر أفطرت بعذر المرض وتقضي بعد ذلك. اللون المعصفر الذي جاء النهي عنه هو لون يختص بصبغة بنبات معين، والأظهر أنه الأحمر القاتم الخالص. يقول المقاول يملك يا شركة البناء فكيف يخرج زكاة المال؟ إذا حال عليه العام الحول قوم ما عنده من المال والسلع التي تباع، لا السلع التي يعمل بها، ويخرج ربع العشر. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. بعض اختيار بعض أهل العلم يقول كلما يدخل مال يزكي بما طابت به نفسه. نصيحة للطلبة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا بعدم الغش والأساتذة الحراس الذين يتهاون في عدم الغش. أما شهادة البكالوريا فأنصح المقبل عليها أن يتقي الله جل وعلا وأن ينظر أولا ويتذكر اختبار الأول أو اختبار العظيم وهو الوقوف بين يدي الله عز وجل، حيث لا ينفعه شيء، لا غش ولا كذب ولا تدليس ولا إخفاء ولا شيء، لأنه إذا أخفى على نفسه تكلمت أعضاؤه وفضحته فتبين كل ما له وما عليه. فهذا الذي ينبغي أن يتذكر أولا الامتحان العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم هذه شهادة يرجو بها أن أن يتم دراسته فيما يعود فيه الخير، لأن تكون نية أن يتم فيما فيه الخير له ولأهله ولبلده وللمسلمين جميعا، لا بد من هذه النية. فأنصحهم أولا بالتوكل الإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن المراجعة، والأخذ بآداب هذه المراجعة غير إتعاب النفس أو الكلل أو الإرهاق بالطريقة التي هي معروفة في القدوم على هذه الاختبارات، ويخلص لله جل وعلا ويذهب متوكلا على الله تعالى معتمدا على ما تعلمه وحفظه، ولا يلتفت إلى الغش لا يمنة ولا يسرة، فإن سمع كلمة في الهواء فذلك رزق ساقه الله إليه بل امسح عليه، لكن لا يغشه، الغش لا يجوز، حرام. وإياي وإياه، وكم من واحد يأتيني، والله يا إخوان كم من واحد يأتيني صار الآن في مناصب عالية يقول يا شيخ البكالوريا كله غش، تاب الآن عمره 40 أو 50 سنة وتاب، وإجيته ماذا تفكر؟ تفكر البكالوريا، يقول يا شيخ أنا البكالوريا حكمته قبل غش، راني الآن عايش في ظلمة في حيرة، راني أكل الحلال وأكل الحرام، ألا تحب أنت توصل إلى هذه الطريقة؟ ألا توصل؟ اعمل بجهدك متوكلا على الله، الذي جاء مرحبا به هو الخير لك، فأسأل تعالى أن يوفقهم لخير ما يحب ويرضى. أما الأساتذة فسميتهم أنت حراس، الحارس يحرس على ماذا؟ يحرس على الخير ألا يخدع، إذا كان يخليهم يغشوا هذا ما هو حارس، هذا ليس حارس، هذا غش، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. نسأل تعالى أن يوفقهم الخير وأن يتعاون الحراس والطلبة يتعاون على الخير، فهؤلاء لا يغشون والأساتذة لا يسمحون ويعاملونهم باللطف والهدوء، والأستاذ ما تحمش الطلبة على التهمة غير يتحرك خلاص يجوا يدوروا عليه خمسة وممكن يشيلوا شوه ويرتبك، وإنما حسن المعاملة والإعانة وكذا، والغش ممنوع. نسأل الله عز وجل لهؤلاء التوفيق وهؤلاء أيضا، ونسأل الله عز وجل أن يفرح الأهالي في تيسير الخير لأولادهم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.